وكله الاثنين يكون. قوله الرسم لا يعرف الكونها، قلنا لا يجب تعريفه الكونها، واضح شكل. أنا قلت من يتصل بالشيخ علي عشان حاجة مش ضروري الآن يعني، إنما أنت فكر الحاجة اللي قلت لك عليها ضم لها حاجة للرسمية، إنه يجيب نسخة الكتاب ده بس نسخة صحيحة، النسخة بتاعت فيها صفحات ممسوحة. يعني لو أنا هرفع دعوة على البصائر أخذ نسخة ثانية بلاش، بلغ منهم أعلنوا كده اللي عنده نسخة في الشكل ده ياخذوها. والله أنا جيت من إنجلترا عشان تعرفوا إن إحنا متخلفين، وجبت معايا ثلاجة وأنا عايش سنة 77، فصدروها الشركة وبعدين هي على المركب دخل فيها شيخ أو بتاع خرم الجسم الخارجي سليمة، هي سليمة تماما وتشتغل، بس شوه الجسم الخارجي وعمل فيه خور. وبعدين جه واحد اسمه هيو كان تلميذ هناك وجه زارني السنة اللي فاتت بعد ما بقى سنه 65 سنة الفقار الكبار الموسيقيين دلوقتي، وقال لي والله كلام أنت جزء من كياني العقلي، بس هو أيامها كان تبع يميل للإسلام، خبرته خدي توسى في الثلاثين وهذه النتيجة 15 سنة. وبعد ما رجع زارني مرتين من زياراتي لإنجلترا، الشاهد أنا جبت الكلام ده ليه؟ شاف الثلاجة دي في القاهرة فكتب هو للشركة وبعثوا لي ثلاجة مجانا أخرى. الله، لأن أصيبت أثناء النقل ما هنا تشتغل. وفعلا اديتها الواحد اريد يشغل يمكن عايش لحد عشان بس يعرف ساعات احنا بنقول نزل الحضارة دي ما فيهاش اخلاق، لا فيها وفيها فيها الاخلاق المسيحية صح. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. تفهمينني؟ تفهمينني؟ يعني يجب انصاف الغير مش اتهامه كده عاد. تكلم المصرية احيانا للأسف الشديد، معرفه بالرسم ايه المانع؟ بس الرسم ما يبينش الكل، ومين قال ان يكون ضروري؟ كنا لا يجب تعريفه الكونها وإيصاله إليه، وأما أنه لا يفيده، وحتى كمان القول بأن الرسم لا يفيد الكون غلط، لأن الرسم هو التعريف بالخاصة، وقد توجد بعض الخواص التي إذا ذكرت ذكر الأصل المتصف بالخاصة بحقيقته، فتعرف الخاصة الكونها أو يعرف الرسم الكونها. يعني أدي ترى بعضيها، الأول لن أعرفه بالحاد وقد زعمت أن الذي مكتسب بالحاد سأكتسبه بالرأس، تقول لا لا يبين الكون، ليس بضروري أن يبين الكون، وقد يجوز أن يبين الرسم الكونها. وأما أنه أي الرسم لا يفيده أي يفيد الكونها، يعني إذا حبيت تكمل الجملة لا يفيد، لا يفيد الكونها شيء من الرسوم، هذه دعوة مرفوضة. لا يفيده أي لا يفيد الكونها شيء من الرسوم أصلا، فلا. أما قولك لا يفيد شيء من الرسوم الكنها ولا نسلم نمنع واضح فلا اي نمنع وحط فوق فلا دي علامة ولا حاجة فاتني شيء كلمة فإن صفة الجزء ليست صفة ليست جزءا من المركب أنا كتبت أصابها على الهامش كلمة المركب بل الجزء نفسه بل الجزء نفسه هو يعني المكون نفسه مش قادر أرى خطي من ذا يا شيخ يا شيخ تعرف سيرة اللي عن هامش ده الشيخ علي شمس الدين اتمرن على الشيخ بطل بس بالليل و هي بنفسك وما عندك استدلال على بداية الوجود في بداية الكلام على الوجود على الوجود وأراد الاستدلال على بداهته ذكر هذه العلة قال لأن صفة الشيء ليست هي أي صفة الجزء ليست داخلة في تركيب الكون إنما الأجزاء ذاتها بس التي نحتاجها العناصر بيسموها ايه بيرى منكم في روشتة بتاع الجوهر يفهم كلمة عناصر إلمنت بمعنى عناصر لكن لها كلمة لما يدل لك على انه الحاجة وهي عناصر حاجة وبعدين ما تخش في الحاجة وده يعرفوه الأجنبيين يقول لك اللي ايه يعني اللي مش بس كده الأجنبية يقول لك ان العناصر حاجة ولما تتحط مع بعضها حاجة ولما تخش في بطنك حاجة يعمل في البطن دي ما لا يعمل في البطن الاخر هذا قال لي احد الأجنبية في السجن اسمه أنت هو كان مؤكد لخمس سنوات دكتور في المنصورة سبحان الله ضعفة الذاكرة أما إن كل الرسوم لا تفيد شيئا من الكون فلا نسلم لك ذلك لجواز هذه دليل على إيه على المن او ان شئت سند المن فهم الكلام ده ولا احفظ القواعد بتاع البحث المواجه انت لما تفهمش من غيرها ده اللي جاي بعد لي جواز سند من لجواز ان يكون من الخواص ما شكل ما تصوره موجب لتصور كنه الحقيقه لجواز أن يكون من الخواص جنة خاصة مش الرسم تعريف بالخاصة يعني من ضمن الرسوم الرسم التام كأنك ينسي قريب وخاص لجواز أن يكون من الخواص ما تصوره موجب لتصور كنه الحقيقة وأن يكون للوجود خاصة من النوع ده يعني مما يوجب تصوره ها تصوره هذه كذلك معليش انت لسه جاي علينا اهو يا اما توسعوا له خش لان هذا في بركه واعيدها مره واحده عشانك زعمك بان الرسم او كل الرسوم لا تفيد الكنه ليس بمسلم لجواز ان يكون في بعض الخواص خاصيه معينه انها لما تحضر في ذهنك يحضر الشيء المعرف بحقيقته لا نعم لا يساويها، مش عارف ليه مش سامع كويس، لحقته لذاته او لما يساويها. جائز. ومن الجائز ان يكون للوجود احدى هذه الخواص التي اذا تصورت تصوره بالكل، صح؟ جائز، هذا متوقع على اي حال، فليس لك ان تنفيه تماما، فبمعنى كذلك يعني. ويمكن ان يكون للوجود خاصه من الصنف ده التي يوجب تصورها تصوره، فهم يا ستي خلاص يبقى دول فهمين، الذي يوجب تصورها تصوره، هذه كذلك. واما قوله في الوجه الثاني لابطال الرسم الرسمي لا اعرف من الوجود، اسف لا اعرف شكل، لا اعرف يعني لا شيء اعرف، لا شيء اعرف من الوجود. الكلمة دي او العبارة دي تعتبر مصادرة على المطلوب، لان هي دي اللي عايزين نثبتها، ان هو مفهوم بديهي، ومش بس بديهي، ابده البدائل، لانه لا اعرف منه، ده كلام لا ينبغي ان يقال، لانه هو ده الموضوع المناقشه، يا ترى هو ابدي الوجود مفهوم بديهي ام مكتسب، وان كان مكتسبا يكتسب بالحد او بالرسم، كل هذه احتمالات، فكيف تأتي بما هو النتيجة المراد إثباتها وتجعله جزءا في الدليل؟ تلك هي المصادرة على المذكور تماما، اتخاذ الغاية المطلوبة ديا منطلقا أو النتيجة جزءا من الدليل. قولك لا أعرف شكل، قوله المقول القول هو ايه؟ لا شيء اعرف من الوجود، شكلها، هذه المقول القول. قوله في الوجه الثاني ده كلام متعلق لابطال الرسم، لا اعرف اي لا شيء هناك في الوجود اعرف من الوجود نفسه، هذا مصادرة على المطلوب. ليه؟ فان من لا يسلم كونه بديهيا ويعتبر هذا مطلبا نظريا لابد من إقامة الدليل عليه، يلزمه بأنه بديهي وتجعل النتيجة مسلمة، واضح؟ فإن من لا يسلم كونه بديهيا ويدعي أنه كسبي، كيف يسلم أنه لا أعرف منه؟ كلمة لا أعرف يعني لا شيء أعرف منه، واضح يا سادة؟ أو لا شيء أعرف منه، بل يقول كونه أعرف يتوقف على كونه بديهيا، ده مش بس مصادر عن المطلوب، ده مصادر عن المطلوب بخطوتين ثلاثة، ده احنا بنمارس كونه بديهيا، فأنت عايز تخليه بديهي وأبده البدائه اللي في الدنيا. بل يقول كونه، بل يقول يعني المدعي ده اللي هو الكلمة لا أعرف من، أقول القول لا شيء أعرف من، أنتم معايا ولا إيه؟ اللي ادعى هذه الدعوة واللي من كلامه العبارة دي لا شيء في الوجود أعرف من الوجود، اللي قال الحكاية ده قد ارتكب أشياء، لأنه بقوله هذا قال إن الوجود أعرف، وكونه أي كون الوجود أعرف من كل الأشياء يتوقف على كونه هو بديهيا أولا، وكونه أبلغ في البداهة من الأشياء الأخرى، أليس كذلك؟ قال بلى، ما حدش قال بلى، بل يقول كونه أعرف يتوقف على كونه بديهيا، فتوقف أو توقفت مقدمة الدليل على ثبوت المدعى، شكل

بل قد يكون الأعم عرضا عاما للأخص، فلا يلزم من تصور الأخص حتى لو كان بالكل تصور الأعم. إمتى يجوز أن يتصور المطلوب بالكنه وبغير الحد؟ إن كان بالخاصة، لكن في العرض العام غير ممكن، لا يعتريه أو يطرأ عليه ويطرأ على غيره، فلا يمكن منه من العرض العام زي كلمة ماشي، إنك أنت بالضرورة يطرأ في ذهنك الإنسان، قد يكون ولكن ليس بالضرورة، لأن الماشيات ربنا قال منه من يمشي على بطنه يعني يتحرك، واضح؟ فكلمة ماشي دي عرض عام، لكن كاتب مثلا عرض خاص، يعني خاصة يعني إذا ذكرت ربما يدرك الإنسان ويدرك الكنه، لأن الكتابة تحتاج إلى تفكير، الكتابة ليست مجرد رموز بل هي رموز دالة. إذن تنبئ أو تشير إلى التفكير، فالخاصة أحيانا تعين على إدراك الكون وليس الحد فقط، قد يكون، ولكن العرض العام ليس كذلك. فبيقوله بل قد يكون الأعم، أهو برضو من ضمن الكليات، عرضا عاما للأخص، فلا يلزم من تصور الأخص ولو بالكنه تصور الأعم، فجاز أن يكون الحال مخففة مش بشدة، جاز أن يكون الحال في الوجود كذلك، أي مما لا يفيد لا كن هو لا غير كن، يعني هيعتبر العرض العام لا يفيد في الحقيقة، يعتبر الوجود عرض، عرض عام هو عند البعض عرض ولكن ليس عند الكل عرض، كالشيخ أبي مصطفي أبي الحسن أشعر. انت نسيت ولا ايه؟ هيجي على كل حال، الوجود عين حقيقة الشيء عنده، فهو ليس بالعرض، انما هو عرض او معنى يطرأ، كلمة عرض ضياء، وصف يطرأ على الماهية عند البعض، لان عند البعض الماهية هي عينه، عين الوجود. هل تفهمون لي؟ كمذاهب اتكلمنا فيها كتير، وإذا حضرت مرة واثنين وثلاثة هتنتبع الأشياء اللي مخك وتمشي معنا عادي، بس في أي كلية مع القراءات أهلا بك، خيركم من تعلم القرآن بس يعلمه، هذه الخيرية يعني دي ملحوظة، أن تعلم القرآن وعلم للناس يبقى خير الناس، شوكي سبحان الله، كمان خيركم ده دليل من ناحيتي أشراف أمتي حملة القرآن، الله حديث يعني ثبتت لك الأشرفية من وجهين، يا عم أشرف بيقول بقى مشكله ان قوله كذا ومش عارفين، وجبنا بقى الا فين يا سادة صبر الثالث من 102، ايوه، فاذا بيقول لا احنا لسه في 102 قوله في الاستدلال لسه حتى ما جيناش عندي الاعم جزء الاخص، هذا ممنوع، بل قد يكون الاعم عرضا عاما للاخص، فلا يلزم من تصور الاخص حتى ولو بالكون تصور الاعم، فجاز ان يكون الحال في الوجود كذلك. لا الحكاية اللي انت قلتها دي في الاستدلال على البداهة يعني قوله في الاستدلال على ذلك ثالثا يعني على نفس المطلوب وهو بداهة الوجود معنا يا سادة من وجه ثالث الوجود لا يحتاج إلى تعريف لأنه أقرب الأشياء إليك أوضح الأشياء لديك فيبدأ البداية حيث يقول كده وفي سبيلي ياه وفي سبيلي لكن والله حكى لي أبي إنه هو انقطع شوية وجه ولف دماغه ومش باين منه حاجة أبدا وجه الشيخ محمد عبد وقال له أنت رجعت يا فلان وأنا ذاهب اسمه يا محمود وماله شهور ما بيجيش كيف عرف إن اللي داخل البتاع اللي دفه باسمه ده نصيف له اسم ينسجوه بنصيف كده يتلف كيف عرف إن هو جه وبعد أشهر من الانقطاع هتقول الكلام ده خرافات لكن موجودة واحنا لا نحكمها لكن لنا نفيها اللي فيها ما هو المطالب بدليل النفي او الانتفاء انما على دليل الله نتوقف قوله في الاستدلال على ذلك اي على بداهة الوجود الفيض عام معجوله كيف كان هذا المفهوم اوضح من كل شيء يقول ربنا سبحانه وتعالى او المؤثر عشان تمشي عند الكل من متكلمين وفلاسفة يعني كلمة الفيض دي وكل ده مفهوم فلسفي بل هو عند طائفة من الفلاسفة اسمهم الأفلاطونية المحدثة أفلوطين المصري ده الصعيدي بتاع أسيوط الذي هاجر إلى الإسكندرية ثم هاجرها إلى روما ومات هناك وكان هذا بعد ظهور المسيحية وبعد تمسح بعض المصريين في مدرسة الإسكندرية اللي بيسموها الهيلينستيك او المتهيل هيلينست فيها اثنين اسمتين غلط كده فزي رومانتيكية تيكية كيوية معانا حضراتكم قوله الفيض عام قلنا هذا فكرة الفيض دي ونظر الفيض ونظرية الفيض واللي عايز يفهم الكلام ده انا اظن ان اضفت حاجة كبيرة مش دايما عندي وانما تعلمتها من محمود قاسم ودونتها سجلتها في الكتاب اللي اسمه لا التيار المشائي في الفلسفة الاسلامية عشان تفهم نظرية الفيض وايه الفيض وإزاي العقول العشرة وشمعنا كل حاجة يعني ده بيصدر وده ما بيصدرش وده تلاقره اقرأ الكتاب ده فأنا أزعم إن فيه تفسير لن تجده في غيره لأنهم يمرون عليه كده على إنه واضح وقد يكون واضحا لكن أنا فهمته من عبد محمود آسف من محاضراته ودونته في هذا الكتاب في الكلام عن الفراغ فتنبه احنا هنا بنقول له في الكلام بتاعك ده وان الفيض عام ومدام الفيض عام ويوجد القابل ماذا يحول اول حاجة تصدر او اي اول شعاع يصدر من العقل الاول يعني وجود حاجة تانية غيره فالوجود اول الصادرة بل هو الصادر دائما وابدا كلما فاض شيء بل لا يستطيع المفيد ان يمنعه

على الصفات كما يقول الآمد قاعدة الكمال. كويس. فاللي بيقول ان ربنا موجب بالذات يعني الخلق الميكانيكي لا يستطيع ان يبقى لحظة من غير ان يخلق. يا مولانا اللي بيقوله بالفيض مش الفيض ده صدر بعد وجود العلة الاولى؟ اسمع بقى وسع مخك. كويس. انت بتقبل مني؟ نعم. العلة الاولى دي ايه؟ كاملة؟ كاملة نعم. خيرة؟ نعم. محبة للخير؟ نعم. تتوقف عن الافاضة ليه؟ مدام هي شمس. شمس يعني ايه؟ كائن؟ اسمه ايه؟ كوكب ولا اسمه ايه؟ لان كلمة كوكب حاجة نجم مضيء يا ولاد. نجم مش كوكب. نجم يعني نجم يحدث داخله انفجارات نووية. هذه معنى شمس. وهي في كل مجموعة مش بس الشمس بتاعتنا دي. صح الكلام ده؟ تبقى شمس ولا تصدر عنها أشعة؟ يبقى ما تقوليش بقى معه ولا قبل ولا بعد. معه بالضرورة. انت يكون بعده في عاقب ابن تيمية لانه مسلم بان ربنا مريد. ابن تيمية معه. انت فاهم؟ وده تأويل من عند ابن تيمية بينص على انها معه. ما هو معه ما يمشيش. بس هو بينص على ده. هو بيرد ليه؟ لانه مسلم ومسلم بالعلم والقدرة والإرادة. لا ابن تيمية بيقول انه معه. لا. طب هات لي بقى نص واحد فيه معادي. حاضر يا مولانا. هو بي بي بي بيغطي على الحديث كان الله ولا شيء معه لكن يرويه ولا يقبله ويقول بيه. وانا ناقشت يعني بعض الطلبة كذلك ويجيب الحديث ده كان الله ايه محدثين كل اللي كان لا ما كان الله ولا شيء قبله ولا شيء قبله. والواد حاطط لك ده شعار على اول الرساله من اول انتوا كان الله ولا شيء مع بعض. طب اشمعنى بحبه دي؟ عشان لا شيء قبله تجيب اللي معه. انما صرح بان معه انا بقوله مع طول عشرتي له لم يقولها ابد. ما هو واعي برضه زي الشيخ محي الدين بن عرب. الاثنين اذكياء جدا مش يعني عيال. العيال اللي ينبت. انما هو لا. انت فاهم يا شريف؟ ما تتعبونا معاكم. فالموجب بالذات يعني الذي يخلق بلا ارادة. الذي يفيض عنه الفيض او سميها المخلوقات او اي حاجة بحيث يعي صدورها عنه بس يشعر بأنها طلع منه. إنما لا يملك أن يعطيها أو يمنعها. أنت فهمني؟ مش يمنح ويمنع لا. ويعطي من يشاء ويزل من يشاء ويعمل من يشاء زي صاحبنا ده. لا يرى الجرمان يقول لك صاحبنا عيان جدا وهيطلع بره عشان يعالجوه. الجرمان تاني يقول لك صحته مستقر ومشي كويس في البتاع. انا دخلتها كتير بتاع المستشفى كنا بنقف قدامها ونلعب رياضة. لكن طبعا اذا كان الراجل تعبان وغرفة الانان مركزة الا انشأوها جديد ما كانتش موجودة. يقولك ما فيهاش تكييف كفاية او ما فيهاش تهوية مناسبة. فهو كبني ادم يستحق ان يعالج جيدا. هذه ما نقدرش نناكف فيها. انما مش معنى هو يعني

كل الحوادث في الكون مستندة إلى الفاعل المختار مباشرة، يعني بالتواصل الممكنات أو الحوادث اجتناب الممكنات إلى الفاعل المختار ابتداء وبالأواخر. الله أكبر. وبعدين الحق بها المقابل، أهلا وسهلا بشيء. وليست الأسباب الظاهرية إلا مناسبة لبروز أثر الإرادة والقدرة. إيه اللي بيأخرها؟ مش بقى زي الناس دول ما بيقولوا مش عارف إيه والعقل الثاني والثالث والرابع وفيهم نسبة أكبر من التكسر أو التركيب، ده كلام فاضي، لأن إحنا عندنا الواحد يصدر عنه الكثير، ما فيش حكاية يصدر عنه لوحده. جت منين دي؟ وحتى ابن رشد بيعترف بضعفها في مناقشاتهم على الإمام الغزالي، بل بيقول إن نظرية الفيل أشبه بأقوال المجانين والأطفال. إعتراف في دي إعتراف. فبيقول الفيض عام من موجب الزاد، حتى يجب الفيض منه عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع على زعمه، ونحن لا نقول به. ده كلام الفلاسفة من أتباع نظرية الفيض أو الأفلاطونية المحدثة. لازم نتعلم شوية من الفلسفة علشان نفهم. يبقى بشروا بالنسخة الجديدة عشان ينبسط. انا عمال ادايق في مصطفى. بل الحوادث، يعني وجهة نظرنا احنا كمسلمين، بل الحوادث كلها مستندة عندنا الى الفاعل المختار مباشرة، وما لهاش لك المقصود هنا مباشرة. يعني ليست الأسباب الظاهرية اللي بتشوفها دي إلا مناسبة بس، اللي هي وما ننزله إلا بقدر المعلوم، لكن موجود في ختانة الجود. ونحن لا نقول به، أي بهذا المذهب الذي يفرض الخلق على الخالق موجب بالذات دون إرادة، ونحن لا نقول به، بل الحوادث كلها مستندة عندنا معشر المسلمين أو معشر المتكلمين المسلمين إلى الفاعل المختار، فجاز أن يوجد العلم بالخاص دون العلم بالعام. الترتيب بتاعكم ده مش ضروري، ده مبني على قضايا كثيرة زعمتموها غير نظرية الفيض، واهم حاجتين هو ان الواحد لا يرضى عنه الا واحد، وان يعني ربنا سبحانه وتعالى عاقص فقط. خد بالك، يعني ليس له من عمل الا الوعي، ولذلك هو يحس بالصادرات عنه بس لما لا يملك منعها. انت فاهمني؟ فمعنى ارادة الاشياء انه يشعر بصدورها بس، إنما لا يعينها ولا يعين لها. الإرادة عند المسلمين يعني إذا خلقت يخلقك يخصصك بوصف معين ووقت معين وحال معين، لازم مكان وزمان ووصف، هذا معنى الإرادة، وهو ذا المراد يجي فين ولو بعد مليون سنة. ما اللي بيقولوا عن عمر العالم بيقول لك فتح لي معروف كذا ملايين، والله أعلم هذا أدري. فكلام الناس دول بتاع العاشرة كلام لا أصل له، وهو تخمين في أمور غير أو أشبه بزي ما قال ابن رشد، وهو من هو في الدفاع عن الفلاسفة قال والله النظرية بالذات ضعيفة جدا، أشبه بتخريفاتهم. فجاز أن يوجد العلم بالخاص دون العلم بالعام، لأن فيه ما فيش بحثات لا يصدر عنه إلا واحد، مش عارف إيه. ما هو اللي في الأول ده إيه؟ العام، وبعدين الخاص. يجوز العلم بالخاص دون العلم بالعام، وقوله في هذا الاستدلال شاء